أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مشروع ليس بالهين، وطريق ليس باليسير، حيث يواجه الإنسان في طريقه مع الله تبارك وتعالى عقبات. هذه العقبات منها ذاتية، وهو الصراع الذي يعيشه الإنسان في باطنه في داخله. الصراع يعبرون عنه علماء الأخلاق بين جنود العقل وجنود الشيطان، بين العقل وبين الهوى. الله تبارك وتعالى يتكلم لنا بصراحة ويقول: هذا الهوى لا يرتضي إلا أن يكون إله، ما يقتنع، صديق ما يقتنع، رفيق ما يقتنع، مساواة ما يقتنع، لا يقنع إلا أن يكون إله يتبعه الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه. وهذه مشكلة الإنسان هنا إن خادع نفسه، مشكلة، مشكلة كبيرة أيضا، ليست مشكلة صغيرة. الله عز وجل يعطينا آية أخرى بلون آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الجنة هي المأوى لمن نهى النفس عن الهوى. لا يحصل الإنسان على الجنة، والجنة لنخرج أنفسنا من هذا المعنى، وهي أكل وشرب ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ، أكثر بعد. الجنة رضا الله. نقرأ في دعاء كميل: إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر. إذن هناك ليست مصيبة نار يشيله ويذب بالنار، لا، وإنما فراق، أن الإنسان في النار يفارق رحمة الله. نستجير بالله: اللهم لا تحرمنا من رحمتك هذه ليلة الجمعة. فالقضية أكبر، أكبر بكثير مما يتصور الإنسان. إنما أمير المؤمنين يلخص لنا القضية في ذلك الصراع بكلمتين، يقول: كم من عقل أسير عند هوى أمير. الظاهر أكو حرب وإحنا ما ندري، أكو معركة وإحنا ما ندري. العقل يقول لا تأخذ غيبة، من المعيب أن الإنسان يتخذ كلام في حق غيره وهو غير موجود، غيبة. الهوى يقول لا، خذ غيبة وتلذذ. نأتي للإنسان المذنب، نقول له أنت ليش مذنب؟ نعاتبه نحاسبه، أريد نعالج له القضية، ليش مذنب؟ ليش تسمع غناء؟ ليش تشرب خمر؟ تجد اليوم المذنب عبقري، يحمل لغة فيها فن، فيها فن يعني جانب صنعة، جانب مهني. يقول من يقول الغناء حرام؟ اليوم الطب يقول بعض العلاجات هي في الغناء والموسيقى، الموسيقى مو تعالج المريض، خلاص. زين اليوم المذنب يناقش، هذا النقاش منين؟ كم من عقل أسير عند هوى أمير. أمير المؤمنين يقول إذا صار الهوى مولى والعقل عبدا فعلى العبد طاعة مولاه. العقل يتسخر في خدمة الهوى، يقوم يصنع ما يصنع من أجل الهوى. فقضية العذر يناقش، أبو الذنب أبو الخطأ أبو المعصية يناقش، يقول ليس الغناء بحرام. طبعا تثبت له حرام، أكيد أحجيب له الدليل أن الغناء حرام والمعصية حرام، شو يطلع لك؟ يقول هو بس أنا أسوي، وبس أنا المذنب، كل الناس بتسوي، كل المجتمع يسوي مو بس أني. وهذه دليل على أنه استخدام العقل في التبرير للخطأ واستخدام العقل في التبرير للذنب، ولا الذنب لا يبرر، وهذا العذر أقبح من الذنب. يكون الذنب كيف يبرر؟ الإنسان مخطئ. لذلك عند الله وفي الإسلام وفي منطق مدرسة أهل البيت، من اعترف بذنبه كمن لا ذنب عليه. والاعتراف في الخطأ هي رذيلة، لكن بمجرد الإنسان أن يعترف بالخطأ يكون شنو؟ فضيلة. لماذا؟ لأن الإنسان هنا خرج من سجن نفسه، وهذه هي الخطوة الأولى في طريق الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يعترف بخطأه، يقول أنا مذنب، أنا مقصر، أنا مخطئ. هذه النفس لا تعطيها. فالهوى هو العقبة الأولى الذاتية في الطريق إلى الله، والهوى لا يرتضي إلا أن يكون ربا للإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. العقبة الثانية التي تأتي مباشرة وهي الشيطان. في دعاء يوم الثلاثاء إمامنا زين العابدين يعطينا في أول كلمتين تشخيص وعلاج. في أول كلمة: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، إن النفس، وأعوذ بك من شر الشيطان الذي يزيدني. يعني الإمام يقول الذنب أولا وبالذات منين؟ من النفس. وبالثاني وبالعرض منين؟ الشيطان إذا يلقى باب النفس مسدود ما يدخل، الشيطان إذا يلقى باب النفس مغلق، ليس لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. النفس هي الباب للشيطان. لذلك أهل البيت يقولون أعدى أعدائك الشيطان عدو، ماكو مشكلة، ولكن أعدى من الشيطان منه؟ أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبك. اجوا جماعة في يوم من الأيام جايين من الحرب، وهذا اللي يجي من الحرب ماكو مثل هذا اللي يجي من العمل، شايفين من يطب للبيت من العمل، الدنيا ما تشيله، يكون البيت يدخل انذار والحرمة تدخل انذار، ويهيئون الحمام ويهيئون كل شيء، جاي من العمل جايب لهم خبزة خلاص، بعد ما حد يتحدث ما حد يتكلم، جاي من العمل تعبان كل داخل انذار، جاي من الحرب بعد يحسون بأنهم قدمين عمل ضخم. وفعلا الحرب مو سهلة، الحرب مو أمر سهل، في وسط المعركة وسلاح وموت متحقق 99% والنجاة 1%. اجوا ذولا سرية تلقاهم رسول الله بهذه الكلمة: أهلا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. سبحان الله، ذولا خطية طاحت يديهم ورجليهم، هذا كله طلع أصغر، هذا اللي كان حارب وجهاد وموت 100%، موت 100%. وإذا النبي بهذه الكلمة طاحت الأسلحة من إيديهم: أهلا بقوم قبل الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس، إن الجنة هي المأوى لمن نهى النفس عن الهوى. لذلك الله تبارك وتعالى يقول لنا بصراحة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قضية هنا العقبة الأولى الهوى، العقبة الثانية الشيطان دور ثانية ويزيدني ذنبا إلى ذنبي. ولكن أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. الشيطان هم إله يعبد. كلمة دقيقة للإمام الباقر عليه السلام، ماذا يقول؟ يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. قضية بهالمعنى الدقيق، من أصغى إلى ناطق فقد عبد، إن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان يرحمكم الله. ملتفت لو لا؟ كلش دقيقة. هاي العقبة الثانية الشيطان. العقبة الثالثة الدنيا، والدنيا من أعقد العقبات، لأن الإنسان في حيرة مع الدنيا، يقدم رجل ويخرج، يلزم الدنيا يتورط، يعوف الدنيا يتورط. شو يراد لها؟ الذكي المؤمن كيس، مرة يلزمها ومرة يهدها، يأخذ حاجته منها ويهد، يأخذ حاجته منها. ذلك العلاقة مع الدنيا علاقة متزلزلة مع الإنسان والدنيا. النبي يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه عقبة أخرى مو ذاتية خارجية. والعقبة الثالثة أو الرابعة الهوى والشيطان والدنيا والنفس، فيا غوثاه ثم واغوثاه، اختصره الإمام سيد العابد. فالطريق إلى الله ومشروع الله يحتاج الإنسان فيه إلى ثلاث نقاط. شو التفتوا لإخواني؟ النقطة الأولى تحديد الهدف مع الله، إنه هدفك شنو؟ الله. هذا إذا تبغي غيره هدفا أنت في خسارة، فيما قرأنا العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هدف غير الله خسارة 100%، لا ربح إلا مع الله. والله يقول لنا بالقرآن بصراحة في كتابه: ففروا إلى الله. هربوا منين نهرب؟ سؤال واحد يسأل نفسه: منين نهرب من ذول الأربع، من هوانا ومن أنفسنا الأمارة بالسوء ومن الدنيا ومن الشيطان؟ ففروا إلى الله. الإنسان بعض الأحيان يفر من الله مو إلى الله. ليش؟ لأن يحسبها بالمقلوب، يحسبها بالعكس. الله عز وجل مشروعه وطريقه إليه لم يقتصره في جانب واحد. تقول الحكمة: الطرق إلى الله بعدد أنفاس مخلوقاته، ففروا إلى الله. مشروع الله يحتاج إلى هدف ويحتاج إلى نقطتين يبقيان معك دائما، لا يمكن أن الإنسان يتنازل عنهم. أولا توفير عوامل مساعدة، واثنين إزالة معوقات. أنت ما تريد تصلي لقبال التلفزيون وتقول هاي صلاة زينة، هاي ميسة أبدا، ما ترهم مال صلاة وتباوع على التلفزيون وتشوف أحداث التلفزيون وتتأثر بالتلفزيون، وانت بنفس الوقت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط متى أبدا. مال تصلي وبالك يم الأكل والشرب، متى. هذه المغالطة لا يطلع منها الإنسان بأي نتيجة إيجابية. لذلك مشروع الله يحتاج إلى عامل مساعد وإلى إزالة معوق. أي يراد لك تصلي مو قدام التلفزيون وأصوات خفيفة، وتفكر شوية أنك قاعد تخاطب جبار السماوات والأرض. هنا الصلاة بها مجال، بها مجال، نتقول الله أكبر بها مجال. أما صلاة وياها أصوات وياها تلفزيون وياها وسط دوشة العيال، لا. ليش الصلاة عندك بالمسجد تختلف عن البيت؟ لأن تحس بقيمتها ولذتها. لذلك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا النفي إخواني بالكلام، مو نفي على نحو البطلان، مو يعني صلاته باطلة، لا، وكأنه يريد يقول لنا الحديث الصلاة لها مراتب من 1% إلى 100%. هذه المرتبة من الصلاة مرفوضة في البيت مع وجود المسجد، لأن الصلاة في المسجد أفضل. من مشى إلى مسجد يصلي فيه كتب الله له بكل خطوة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. وأنا شخصيا قبل سنتين وجدت رواية تقول من جلس في مسجد كتب الله له بكل نفس تنفسه عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. يعني عطاء من الله ضخم، لا بخل في ساحته، لا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا. إذن هنا أنه المشروع مع الله يحتاج إلى عامل مساعد. العامل المساعد مرة قرآن. تدري مولانا اليوم في العلم الحديث أثبتت بعض المعلومات أنه استماع القرآن للأطفال يزيل الآلام، يزيل الآلام، يسكن الآلام للأطفال، وخصوصا بعض السور وبعض الآيات، لأننا في كل آية من آيات الله لها أثر، أثر أثر طيب. طفل يبكي يقول المعصوم اقرأ عليه سورة الزلزلة، طفل يفزع في الليل اقرأ عليه بعض الآيات من سورة الكهف، طفل عنده مشكلة اقرأ عليه بعض الآيات. أنا أضرب لك مثال وأنت بعد خليه في جيبك من الآن إلى يوم القيامة، من قرأ آية الكرسي مرة أوكل الله به ملك لكي يحفظه، من قرأها مرتين أوكل الله به ملكين تبعوا يعني، من قرأها ثلاثة أوكل الله به ثلاث ملائك، من قرأها أربعة أوكل الله به أربع ملائك، من قرأها خمسة أمر الله الملائكة بالانصراف وقال لهم إنه في حفظتي. من يقرأها خمس مرات آية الكرسي التفتوا لي، وخصوصا إذا قرأها بما أنزلت، لأن كثيرا للأسف شوية هذه موجودة، التجارة أثرت علينا، جماعة يكتبون آية الكرسي بس تجاريا مكتوبة لحد من وهو العلي العظيم في الألواح في الصور، لكن هي لا، حد وهم فيها خالدون. تكملتها قد تبين الرشد من الغي، لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ارجع، آيات في كتاب الله تنفع، تحتاج الإنسان إلى عامل مساعد وإزالة معوقات. عندنا في شهر رمضان، في شهر رمضان هذا الابتلاء يبين أكثر، لحظة الآذان، لحظة الإفطار، إلى أين يذهب؟ إلى الله أم إلى الطعام؟ هذا الاختبار، ماكو اختبار. عندنا في الفقه مورد، هذا المورد من المستحبات الأكيدة، أنه يفطر أم يصلي؟ لا، يصلي ثم يفطر. ومن صلى، انتبهوا لإخواني، ومن صلى قبل الإفطار كتبت له صلاة صائم، من صلى قبل الإفطار. لكن بالفقه عندنا شغلة واضحة، يقول ومن نازعته نفسه انه يصلي وباله يم الشوربة، يصلي وباله يم السوب، لا ابوي روح لا تصلي، روح افطر وتعال فكنا خلصنا، تجاي تصلي وعايش نزاع، احنا ما نريد نزاع، نريد توجه، وجهت وجهي وسلمت امري للذي فطر. ما تجينا تصلي له وقف قدامي وبالك يم الاكل وبالك يم الشربة وبالك يم العصير، ما تفيد هذه، مو صلاة هذه. اخواني اكو تعبير كلش قاسي بس تحملوه من عندي، قربة الى الله تحملوه من عندي، لان امير المؤمنين يقول الصراحة بخشونتها خير من الضميمة بنعومتها. يقول الامام الباقر الصلاة ما بها حضور قلب تلف كما تلف الخرقة وترمى في الوجه. سامحني ولا هو انا بدي اخلص منها هذه بعد جاي وقت، اي التفت لهم. أكو فد معنى نفسي إخواني، أرجو أن تنتبهوا إلا برواية الإمام الباقر، يعني الإنسان يقبل يلف الشي وينشمر بوجهه، يرتضي الإنسان هذه الحركة؟ ما يرتضيها. يقول الإمام الباقر صلاة بلا حضور قلب هكذا تلف وتلقى في الوجه كما تلقى الخرقة في الوجه. هذا التعبير خلنا نتحمله مع قساوته حتى نباع احنا صلاتنا من ينوع. العبادة تحتاج إلى عامل مساعد وإلى إزالة معوق لكي يكون الهدف واضح. أضرب لك مثال، هذا المثال واقعي نقتنع به كل احنا. شايفين هذا المنطاد، هذا المنطاد اليوم اللي يطيرون به في بعض الأماكن، هذا محددين لمسار يطلع به، وأكو قوة به، وقود ينقلع به، بس في نفس الوقت مربوط بالأرض، أكو أكياس رمل. هذه أكياس الرمل كل ما تزيح من عنده شو يصير المنطاد؟ يرتف. كل ما توخر من عنده يرتف. لو يشغل الوقود بأقصى سرعة بس الرمل موجود ما بيطير. الصلاة إذا وياها التلفزيون وياها التفكير وياها وياها تبقى في محلها، أما إذا تزيل عنها هاي الأثقال لا. يقول الحديث الشريف الصلاة معراج المؤمن. النبي كان من يجي وقت الصلاة شي يقول للبلال؟ أرحنا يا بلال، أرحنا، خلي نرتاح من الدنيا ومصر. ريحنا، خلي نلجأ إلى الله. ليش؟ لأن الصلاة ارتباط بالله تبارك وتعالى. لذلك أمير المؤمنين يقول أنا أنصحكم نصيحة، إذا تريد تصلي صلي صلاة مودع. يعني لا يقول لك هاي آخر صلاة لك بالدنيا، شلون تصليها؟ لذلك فكر أنه كل صلاة تصليها هي آخر صلاة لك، فراح تهتم بها لو ما راح تهتم بها. صلي صلاة مودع يقول أمير المؤمنين. هنا القضية إخواني، أنه نحتاج في الطريق إلى الله توفير العامل المساعد. العامل المساعد آية من كتاب الله، حديث، أي لون، أي طريق يوجهك بالصوم، في الحج، في غيرها من الأمور، أي عبادة تتقرب بها إلى الله تحتاج إلى عامل مساعد. وفي نفس الوقت أن تزيح المعوقات من طريقك. لذلك مثلا إذا أنت شبعان لا تصلي، لأنه ورد في الحديث أنه مبغوض عند الله أن يدعو الإنسان ربه وبطنه مليئة. إي مبغوض عند الله هذه الحالة، أنه يقول له الله شو تريد بعد أنت، ما لي بطنك وجاي تقول يا الله. القضية ما بها فد أثر في النفس وأثر على القلب. من بعد هالجولة إخواني خل ندخل إلى الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ثلاث نقاط في هذه الآية، في النقطة الأولى ثلاث نقاط، فيكون المجموع ست نقاط لعله نوفق في هذه الدقائق المربية. هذه الآية الكريمة أنا أدليكم عليها، هي من سورة الأسراء، آية 81 آية 82 من سورة الأسراء. هذه الآية تنفع الأسراء. أحسنت، أي أحسنت، المؤمن مرآة المؤمن. هي تسمى سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. هذه الآية تنفع أن تكون ذكر لله، يعني ورد كما تقول أستغفر الله أستغفر الله. تقرأ في دعائكم اللهم اجعل لساني بذكرك لهج، أن يكون لسانك لهج بذكر الله. هذه الآية أولا تنفع كذكر، وإذا أتيت بها كذكر انتبه لمولاي، إذا انتبهت لثمرة هذه الآية راح تستفاد منها طول اليوم. إذا جبتها كذكر راح تعطيك عدة ثمرات. أولا اذكروني أذكركم. اثنين، هذه الآية من الآيات اللي أثرها كبير على النفس، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل آية، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد آية. هذه الآيات تأثر على القلب وتأثر على الروح، إنها كلام الله تبارك وتعالى. اثنين، هذه الآية تعتبر منبه. منبه منين؟ منبه أنه الإنسان يحتاج في دخول إلى الله، ويحتاج في بقاء إلى الله، ويحتاج في خروج إلى الله. تدخل للصلاة تحتاج الله، لا حول ولا قوة. أثناء الصلاة بحول الله وقوته أقوم وأركع، وتختم الصلاة وقل ربي أدخلني وأخرجني، تحتاجها كمنبه فتعطيك هذه الثمرة. يعني تشكل ناقوس الدق عندك، انه من تجي تقول اول مرة الله اكبر تبدأ بالله اكبر، تبدأ مع الله، لازم تختم مع الله. أمير المؤمنين ضرب لنا هذا النموذج في كل حياته، ولد في بيت الله واستشهد، يعني بدأ مع الله وختم. هذا هو حال المؤمن. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فتنفع كذكر، تنفع كورد يومي، تنفع كمنبه، تنفع كميزان. أكو بعض الآيات من تجي تجيب وياها الميزان، الميزان مالها أنه أنا أراقب نفسي، أراقب حالي، أراقب وضعي، أنه هل أنا باقي على المسار لو لا. كلمة للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه سمعتموها في الليالي الأولى: ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، فإن وجد نفسه محسنا شكر الله، وإن وجد نفسه مسيئا استغفر الله. شوف هذه العطاءات الثلاث للآية اللي هي كذكر وكورد يومي. العطاء الثاني أنه هذه الآية تشكل حساب للإنسان، تجسد له المحاسب للإنسان، وهي مراقبة العمل. شوية خلي أوقف يمها النقطة وقفة، بس شوية نعاتب أنفسنا. النفس لا ترضى بالقيود، ترفض القيود، تحب الانحلال. إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، تسلك بي مسالك المهالك، تجعلني عندك أهون هالك، مملوءة بالغفلة والسهو، ميالة إلى اللعب واللهو، نستجير بالله. هذا كلام المعصوم. فالنفس ما تحب القيود، تعال اقعد، تعال قوم، تعال سوي، ما تحب القيود. النفس، النفس تريد تنطلق، تريد تأخذ راحتها بأبعد صورة. القيود مرفوضة، رغم أن قيود الله قيود تحمل الحرية للإنسان، تحمل الخير للإنسان، مو قيود مثل باقي القيود تقيد الإنسان تحجمه. لا، قيود الله تفتح الطريق إلى الله. ما تقدر تعبد أثناء الصلاة، عندك العمل عبادة، عندك العلم عبادة، عندك زيارة الأرحام عبادة، عندك عبادات مفتوحة من قبل الله، الطرق إلى الله بعدد أنفاس مخلوقات. النفس لا ترضى بالقيود، النفس لا تقبل بالتحجيم، لا، تريد الانفتاح، تريد أن تأخذ راحتها. لذلك الله تبارك وتعالى حدد لها هذا الكون. فقضية مراقبة ومحاسبة مرفوض عند النفس، يعني النفس لازم تجي قوة. أمير المؤمنين يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هذا التعبير مع قساوته إخواني، بس بي إيجابيات. إن هذه النفس مثل الحيوان اللي يحتاج إلى ترويض، لا ترويض ينفع النفس بغير قانون الله. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني بالتقوى يعني بالحلال والحرام. النفس تريد تسمع غنى، لا، جيبها. تريد تباوع على المحرمات، جيبها. تريد تفعل ما تفعل، لا، جيبها. شلون تجيبها؟ ما تجيب سهولة. هنا الإنسان راح يعيش صراع بإرادته. أأترك ملك الري والريمون يأتي طموحي، وأخرج مأثوما بقتل حسين. صفر إرادة عمر بن سعد، كل شيء ما عنده. فكرة كان عالي، الحسين صديقة، رحمة، يحبه، يبكي عليه، فكرة. بس إرادته مثل اللي يحب صلاة الصبح وينام عن صلاة الصبح، مثل اللي يحب صلاة الليل وينام عن صلاة الليل، مثل اللي يحب يصوم بس ما يصوم. الفكر وين والإرادة وين؟ إذا ما كن سجام بين الفكر والإرادة ما يقدر ينتقل الإنسان إلى مرحلة أحسن. فهنا مرفوض عند الإنسان القيود. هذه الآية تقيد الإنسان، تحاسب الإنسان، تعال منين طبيت ومنين طلعت. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير. أخواني هاي النقطة كلش مهمة، إنه الله ما ينطي بدون استحقاق. عطاء الله إلى شرطين: الشرط الأول جهد الإنسان، اللي تعب نفس الإنسان الله ينطيه. سلمان المحمدي رضوان الله عليه طب في يوم من الأيام لقى علي نايم بالحوش، والزهراء أيضا نايمة بالحوش وبحضنها الحسن، غافية وقدامها الرحى تدور الوحد. تعجب، ركض للنبي راد يحكي، النبي بادرة ابن شهر آشوب ينقل هاي الرواية: يقول النبي قال له يا سلمان تعجبت مما رأيت؟ تعجبت؟ قال له قال أعلم أن علي وفاطمة قد أتعبان نفسيهما ليلة أمس بالعبادة، تعبوا البارحة ما ناموا ظلوا يصلون ويعبدون، فسخر الله لهما ملكين، ملك يدير الرحى لفاطمة وملك يسبح نيابة عن علي. شوف القضية هنا، وانتم تصلون زحفوا على المنبر وانتم تصلون احوان، يلا لان اخوانكم يتعطلين. قد اتعبا نفسيهما بالعباده ليله امس، بالك وياي بالك وياي مولاي، اتعبا نفسيهما وما دام تعبوا نفسهم الله سخر لهم هالملكين. ليش تروح بعيد؟ ليش تروح لعلي وفاطمه؟ عندنا روايات تقول اذا المؤمن يتوضا وينام بات وفراشه كالمسجد، واذا صلى ركعتين قبل ان ينام يسخر الله له ملك يقيم له الليل وهو نائم. إذا يتوضأ فراشه جامع يصير، إذا يصلي ركعتين الله يخلي له ملك يصلي بمكان. عطاءات الله غير محدودة، عطاءات الله كثيرة، الإنسان إذا أتعب نفسه. هذه الآية تحمل قانون الرقابة، وأنا وأنت بحاجة إلى الرقابة، وسأضرب لك مثال قبل أن أنتقل إلى المورد الثالث لأن ضاق علينا الوقت. مرة تطوف عليك هذه الكاميرا تلف عليك، نتلف عليك شو تسوي انت بعد؟ تعدل عبايتك، تعدل روحك. ليش؟ لان توثقت، سجلت، فتراقب نفسك، تعدل نفسك، حتى اذا يمك واحد صاحب غافل كله جديد دير بالك. ليش؟ لان عندك علم بمن، عندك علم بالمراقبة. لكن اذا هذه الكاميرا ما موجودة شي يصير عندك علم بعدم المراقبة، تأخذ راحتك بالقعدة، تأخذ راحتك في السلوك. هكذا إذا نعلم برقابة الله، وإذا نغفل عن رقابة الله. اخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو، هذا المعلومة لازم تكون موجودة عند الإنسان في طريقة إلى الله. لأن وقل ربي أدخلني وأخرجني، طب للصلاة، طب للصوم، طب للحج، وفي كل مسارك تجي للمجلس، تجي للمأت. هكذا إذا نعلم برقابة الله أو نغفل عن رقابة الله. فهذه الآية تحمل معها قانون المراقبة، وأنا وأنت بأمس الحاجة إليه ما دام الهوى موجود والنفس موجود والشيطان موجود، وبالذات المؤمن. يقول الإمام الصادق المؤمن لا ينفك من أربعة، صار مؤمن لطشت بأربعة، صار مؤمن لازمته أربعة: جار يؤذيه، شيطان يغويه، منافق يقف أثره، ومؤمن يحسده وهو أشدهم عليه، يرى قتال جهاد في سبيل الله. وين ينطوج بعد المؤمن؟ فليس له إلا الله تبارك وتعالى، لأنه من كان مع الله. المؤمن أشد الناس بلاء المؤمن. ليش البلاء؟ للمؤمن رحمة، وللمؤمن استقامة، وللمؤمن تربية. أشد الناس امتحانا هو المؤمن، ولا بالله عليك الأنبياء هم أول المؤمنون وأئمة المؤمنون. تجد نبي الله يحيى مثلا، هذا النبي الاستثنائي اللي وآتيناه الحكمة صبيا، لكن الله ابتلاه، ابتلاه بعدة بلاءات. أول بلاء ابتلاه أن يحيى كان يخاف من النار خوفا مقطوع النظير، مو مثل ساكتين عن هذا الجانب ومغلسين حتى آيات القيامة ما نسمعها بعض الأحيان يرحمكم الله. يحيى كان إذا يسمع عن جهنم يبكي يوم بطوله والليل بطوله، وكان زكريا أحيانا يتحدث عن وديان جهنم، وفي يوم من الأيام تحدث عن وادي اسمه وادي السكران، وهذا الوادي فيه عذاب كذا وفي كذا، فهام يحيى في البر وهو يصرخ ويلي من وادي السكران. حتى قرر زكريا أنه إذا كان يحيى موجود لا يتحدث عن جهنم وعن وادي السكران، وإذا كان يحيى غير موجود يتحدث. انتبه يحيى لهذه القضية، فكان يحضر ويجلس خلف الأسطوانة ورا الدنقايق، قال بسكوتي قاعد. فكان يتحدث زكريا، وفي يوم من الأيام هامه يحيى إلى البر وجلس في حفرة يبكي. يومين يبحث عنه زكريا وهو صبي غلام، إلى أن ابتلى الله يحيى بماذا؟ يقول إمامنا الحسين: من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى إلى باغ من بواغي بني إسرائيل. لحظة سهر ومعصية بين ملك وامرأة، وقالت له ما أنطيك الحاجة إلا تجيب لي رأس يحيى. بعث قال جيبوا لنا رأس يحيى، راحوا قطعوا رأس يحيى وجابوا. في جلسة معصية، في جلسة ذنب، في جلسة خطيئة أهدي رأس يحيى، ولكن رأس يحيى عندما قطع فار دمه، فار دمه، ولم يهدأ دمه حتى قتل آخر شخص من بني إسرائيل. كانت امرأة عجوز بحث عنها فقتلت، لم يهدأ رأس يحيى ودم يحيى. هذا اللي يقول عنه الحسين: من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى إلى باغ من باغ. المؤمن مبتلى، المؤمن ممتحن، ولكن يحتاج إلى رقابة الله. المعنى الثالث والأخير في هذه الآية أن هذه الآية تدق ناقوس، وهو سؤال: يا إنسان هل تفكر بعاقبتك؟ هل تفكر بنهايتك؟ هل تسأل نفسك أنت بأي عاقبة ستكون؟ هل تفكر بأن تطمح إلى حسن العاقبة؟ والإنسان يحتاج إلى حسن العاقبة، لذلك ورد في الدعاء: اللهم إنا نسألك حسن العاقبة. إخواني أحبائي أخواتي همي سمعان، الزبير كان ملازم لرسول الله، الزبير ابن خالة علي بن أبي طالب، ابن خالة رحم، ابن عمته، ابن خالة من عشيرته، تنقلب الدنيا. إذا قلنا ابن عمه ابن خالة بيها مجال، بيها شوي. التفت مولانا: رحمة، رحم زين، مو بس رحم، مو بس رحم، لا، سيف لطالما أزال الكرب عن وجه رسول الله. كان حاضر ليلة الهجوم على الدار، عندما هجم القوم على الدار كان موجود، أول شخص قام شال سيفه وقام يرد عليهم، لكن عثر وقيه وشاله. حضر تشيع الزهراء، حضر دفن الزهراء، لكن هو بالتالي يحارب علي بن أبي طالب. النتيجة هذه، ليش العاقبة تخوف الإنسان؟ ليش العاقبة لازم يأخذ حذر الإنسان منه؟ اللهم وقل ربي أدخلني وأخرجني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عون الله: لئن خذلني نفسك عند نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إذا الله يخذلك من اللي نصرك؟ إن تنصر الله، نصر الله يحتاج الإنسان، يحتاج بأمس الحاجة ليل مع نهار في كل لحظة وهو نائم وهو جالس. فلذلك العاقبة، حسن العاقبة. ذول اللي كتبوا للحسين ذول مو أغبياء حشان حضور، لا، شوف: اخضر الجناب، أينعت الثمار، حان قطوفها، اقبل فإنك تجد جندا مجندا. كلام ما الواحد واعي. في نفس الوقت يقولوا له: لن تذوق الماء حتى ترد الحامية. ايه، في نفس الوقت هكذا الحسين ينادي: العطش، العطش ماكو ابدا، ولا رقت قلوبهم ولا انكسرت قلوبهم. هذا ماذا يعني؟ الانقلاب. اللهم ثبتنا على دينك ما حييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحسين يوم التاسع من محرم اجتمع عليه 30,000، وهذه هي المصيبة: 30,000 صاروا عليه كالحلقة. الإمام الصادق عليه السلام يحزن حزنا عميقا في يوم التاسع، يقولوا لما الأمر يا ابن رسول الله؟ يقولهم في هذا اليوم حوصر جدي الحسن ومنع منه الماء. زين، الحسين ليس لوحده، الحسين ليس بمفرده، معه عوائل، معه أطفال، معه نساء، اشتد بهم العطش فأخذ الجميع ينادي العطش العطش. الحسين بأبي وأمي من ليلة التاسع ليلة العاشر هيأ أخته زينب. آه يا زينب، آه، ليلة العاشر الحسين يطوف على أصحابه وأهل بيته. أحد أصحابه يقول رأيته يتمشى فخشيت أن يضربه أحدهم بسهم، فتمشيت معه، وبعد رجوعه مر بخيمة أخته زينب فسمعتها تقول له: أخي أبا عبد الله، هل استخبرت أصحابك؟ اختبرتهم؟ خاف يغدرون بيك مثل ما غدروا بأبوك وأخوك؟ قال: أخي، استخبرتهم فوجدتهم يستأنسون دوني بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه. هذا سمع، يقول ركضت إلى حبيب: حبيب، ادرك يا حبيب، زينب خايفة من عندنا، زينب ما مطمئنة. إن صعد حبيب على صخرة وصاح: يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجة، اجتمع الأصحاب جميعا. وخرج العباس مكشوف الرأس يصيح بصوت: لبيك عم يا حبيب، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. قال: ارجعوا يا بني هاشم، ما عندي شغل وياكم، رجعوا. فلما الأصحاب جميعا وجاء بهم إلى خيمة زينب وهو يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، يا زينب لا تخافي، ما دامت سيوفنا أيدينا على قوائم سيوفنا لا يصاب الحسين بسوء. ليش طلقنا النساء وعفنا الديار؟ والله ليش طلقنا النساء وعفنا الديار؟ كون حق أهل المجد نبديلها. يوماي يوماي حبيبي صيح هذا اليوم، يوماي وغدا شف الأجل يا حسين، يوماي يوماي اشتريد السيف دمي يجيب، والله اشتريد السيف دمي يجيب، يوماي لمن تعطش قلوب الفاطمي. شو تقول؟ أبو فاضل يقبل زينب تخاف وهو موجود؟ جاء قمر بني هاشم: أخي تخافين وأنا موجود؟ تقول: أنا خايفة، لا تقول ما أدري، والله أنا خايفة، لا تقول ما أدري، يا عباس يا صيوان خدر. من بعد هالأجواء اللي صارت زينب راحت إلى خيمة أبي عبد الله. عندك حنة لو ما عندك؟ زينب لفت يم حسين لكن قابعة بالها تقل: لا يا أبو عيوني، علي من هالفزع عملته؟ طبت لي أهل الخيمة وتفسر الصخار ونتها، طبت قعدة قبالة وتهل على الخد دمعتها، تقل: عليك بالعمك المظلومة ومصيبتها، سولف لي ما يلعب. وشوف بكدر عج الخيل وادي كربلاء غير تقل لي يا اخويا حسين سالف لي علي من تجر هالرايا وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنى قلبي يا قلبي الله يساعد قلبك قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعلى الهوى شنبا والله قلبي خايف على اهلي هم وحدة بتلات مثلي يقلها خاف اسولف ليك وجهك ينخطف لانا جتلي وجتلي هالبيتي يخت القوم يردو تقل حمل ضعونك وسدر للوطن بينا يقلها ما يخلوني اسدر بعد بضعون ولابد ما تشوفيني فوق الثرى مسلبيني هذا تحقق المعنى وين تحقق المعنى زينب في اليوم الاخر شافت امام عينيها بابي وامي جاءت الى ابي عبد الله ايش وقت اجت لما جابها الفرس مع لمة من النساء والاطفال واجتمعت عند مصرع ابي عبد الله وهو مخضب بدمه وهو يجود بنفسه نادت بصوت اخي ابا عبد الله نور عيني يا حسين حبيب قلبي يا حسين ماكو جواب الحسين لم يجب زينب ابدا كان مشغول بالدعاء بابي وامي ماذا صنعت زينب اخي ابا عبد الله اقسم عليك بجدنا رسول الله وبأبينا أمير المؤمنين وبأمنا الزهراء إلا ما عجبتني قال زينب لقد ستي كربي كربا زينب لقد زدتي ألمي ألما ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال أنا بروحي وين العنة أنا بروحي لباري لك عيال وبعيني لشكت لك لأن مالتك تقول لحقتك على ريحة الخوة هاي مو أن أبوي هاي مو أن الزينب الزينب أخواتي إنا ويانا من مكان شام وذبيتني الغرب قوة لا تقول والله ما اقدر احكيها بسهولة لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعتي الأخوة تعذرنا فاطمة عن هذا البيت يعذرنا أبو صالح عن هذا البيت خويا صرخة صرخة خويا شوف الشمير بيا سوا صوت يا ابو علي صوت حسين تقول له يا حسين يوم ابتده بالي يا رخصت دمع الجايا يا من يا الله ما دامك مخنوق بعبرتك بويا ما دامك مخنوق بعبرتك ايدك ايدك وصوتك حسين وين الشباب شباب حسين الحريم يصيحا ويانا حسين يا قتيل العبرات يا حسين يا أسير الكربات ماكو صوت ماكو صوت ماكو صوت وين الشباب فرح فاطمة فاطمة وثق وثق وثق وثق حق أن تبكيك حزنا كل عين فرح فاطمة فاطمة حق أن تبكيك دما كل عين لهف نفسي للجسوم العارية فرح فاطمة لا تبرد حر قلبي للشفاه الذابلة وثق لفاطمة وثق وثق صوت صوت لم تذق ماء الفرات يا حسين أبدا حتى الممات وخرجت زينب تنادي بعد بعد بعد فرح فاطمة وسيبقى دوما ندائي حسين يا حسين عندنا قصيدة عقائدية للحسين انكتبت بالعراق في 25 محرم تقريبا اخواني في العشرة الاولى من محرم عفوا فاريدكم تصيرون لصماطين تشقون الطريق بالنص وصيحوا وياي سيدي نحن فداء سيدي نحن فداء ضربة واحدة سيدي نحن فداء سيدي ارفع صوتك سيدي سيدي نحن وين الشباب سيدي اسمعني وصل الصوت إلينا من بعيد وعرفنا سيدي ماذا تريد وصل الصوت إلينا من بعيد وعرفنا سيدي ماذا تريد كونوا أحرارا ولا تبقوا عبيد كونوا أحرارا ولا اي بعد كونوا احرارا ولا اسمعني افهموا هذا النداء افهموا هذا النداء سيدي سيدي سيدي نحن سيدي نحن فدا بعد ايدك وصوتك سيدي سيدي سيدي اسمعني احذروا هذه دمائي لا تضيع احذروا هذه دمائي لا تضيع واذكروا يوما به الخطب فضيع واذكروا يوما به الخطب فضيع قتل من اجلكم حتى الرضيع قتل من اجلكم حتى بعد قتل من اجلكم فاحفظوا عهد الوفاء فاحفظوا عهد الوفاء سيدي سيدي نحن فداء ايدك وصوتك سيدي بعد سيدي سيدي لو رأيتم حالتي يوم الطفوف لو رأيتم حالتي يوم الطفوف ووحيدا دائرا بين الصفوف ووحيدا حائرا بين الصفوف وأبا الفضل تلقته السيوف يا أبا الفضل يا باب يا باب لو رأيتم حالتي يوم الطفوف ووحيدا دائرا بين الصفوف وأبا الفضل تلقته السيوف إنه يوم العطاء إنه يوم إنه إنه سيدي فدا. وين الجواب سيدي نحن شيعتي لا ترتضوا ظل الخنوع شيعتي لا ترتضوا ظل الخنوع في ظلام الكون أنتم كالشموع في ظلام الكون أنتم كالشموع أبدا والله لا تكفي الدموع أبدا والله لا تكفي الدموع إن بخلتم بالدماء إن بخلتم بالدماء سيدي سيدي نحن سيدي إلى خادم الحسين أبو أحمد الخزاعي من العراق الناصرية ارفعوا أصواتكم ضد الطغاة ارفعوا أصواتكم ضد الطغاة شيعتي لا أرتضي هذا السبات شيعتي لا أرتضي هذا السبات في حياة الموت ذلون في حياة الذل موت لا حياة في حياة الذل موت لا علمتكم كربلاء علمتكم سيدي سيدي سيدي زينب نادت والدمع يسير زينب نادت والدمع يسير في سبيل الله القتل جميل في سبيل الله القتل جميل فتقبل ربنا هذا القليل فتقبل ربنا هذا القليل إنها فخر النساء إنها فخر فخر سيدي سيدي سيدي سيدي اسمعني يا حسين سيدي أنعم جواب خدمتك أبو عبد الله سيدي يا حسين سيدي أنعم جواها يا حسين سيدي أنعم جواها عهدنا باق إلى يوم الحساب عهدنا باق إلى يا حسين يا حسين سيدي أنعم جواب عهدنا باق إلى يوم عظم الله لنا أجر المصاب عظم الله لنا أجر المصاب إنه حقا رجاء إنه حقا رجاء سيدي سيدي أحباب الحسين هاي اللطمة مالتها شوية سريعة شوف إيدي من هجمته خيول العدة من هجمته خيول العدة لحدود لم خيم دنا لحدود لم خيم دنا طلعات من الخيمة عدي طلعات من الخيمة عدي زينب على التلوقفة زينب على من هجمته خيول العدة من هجمته خيول العدة لحدود المخيم دنات لحدود طلعات من الخيمة عدي طلعات من الخيمة عدي زينب على التلوقفات زينب شبكات العشرة من الخطر شبكات العشرة من الخطر والصاب خوها توجهات والصاب صاحتي يا بولي اما عدل صاحتي يا بولي اما عدل يا روحك الطيبة صعدت يا روح إن كانك حي انتهم إن كانك حي انتهم والحق ترسك يا من ولد والحق والخيل هجمت على الخيم والخيل هجمت على الخيم والنار بيها توجرت واخواتك بين العدل واخواتك بين العدل تركض يا اخويا تسلب تركض الحق عليهم يا شيخ الحق عليهن يا شهم الحق عليهن يا شهم من هالخدور تهتكت من هال لما نسمع حبن الوصي لما نسمع حبن الوصي به الحمية سعرت به قاموا على وجهه وقاموا على وجهه وقع قاموا على وجهه وقع ودموع عينت هاملت من هجمة خيول العدة من هجمة خيول العدة ولحدود المخيم دنات صاح شعلمكم يا العرب صاح شعلمكم يا العرب عنكم شيمكم هاجرت خلوا الحراير وعتنوا خلوا الحراير وعتنوا ليوم نيتي قربت يا حسين توجهوا بالدعاء اخواني توجهوا بالدعاء وقت ما عدنا صلوا على محمد وآل محمد مرة واحدة. مرة واحدة. خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام. وين الشباب؟ الشباب الشباب. خدام خدام خدام خدام. ايه الجمع يا فاطمة متحمسين، الجمع يا فاطمة متحمسين، سجلي اسماءهم باسم الحسين، سجلي اسماءهم. ايه بهالقسم يا فاطمة ما ترفضين، بهالقسم يا فاطمة بعد هالقسم يا فاطمة. ايه والحضور زينب احنا مسجلين، والحضور للموت للموت للموت نخدم فاطمة للموت للموت للموت للموت للموت نخدم فاطمة للموت. خدام خدام خدام خدام خدام. ايه الهي بحق فاطمة بيض وجوهنا يا الله، اجعلنا من المقبولين عند فاطمة، سجلنا في سجل فاطمة. توجه بالدعاء اخواني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. مد ايدك مولانا. اللهم عجل لوليك الفرج. اخواني عندنا امرأة مؤمنة مريضة وراقد الان في المستشفى، وعندها امل بالدعاء اللي في المجلس. اللهم من كان مريضا وعنده مريض، من اوصانا بالدعاء والاخوة المنظورين والاخوات المنظورات، من عليه بالشفاء والعافية يا الله. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. مد إيدك مولانا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا يا الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اطلبوا حوائجكم أخوان. اللهم أرني الطلعة الرشيدة، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا تنسونا بالدعاء وياكم بحسن العاقبة. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة، اختم لنا أعمالنا بخير يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.